استعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محشرهم وعمرهم. بالأمس قلنا أنه مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه فيها خمسة أوجه، وبعبارة أخرى يقول إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا، تكررت لا، لا حول ولا قوة. جينا بعد لا حول، لا حول يعني بعد لا واسمها بعاطف، حرف عطف، وعطفنا على لا حول، عطفنا مثلها لا قوة، يعني لا واسم آخر وتكرر ماذا؟ تكررت لا. هنا يجوز خمسة أوجه بما مستكرنا. يقول بيان ذلك، ذلك وقال وذلك، يعني لماذا صارت خمسة أوجه؟ ألم يشرع في بيان أدلة الأوجه، يعني هذه الأوجه الخمسة، توجيه هذه الأوجه الخمسة طبعا، ويذكر فيها يعني في ضمنها مطالب أخرى. يعني يقول هذا اسم لا، مو في خمس ثلاث حالات اسم لا، إما مرفوع وإما منصوب وإما لما يكون مبني على الفتح، وإما منصوب ويأتي حاله مرفوع، هذا لا بعدها. هذه الاسم الثاني تأتي في حالات مختلفة، فالآن نقرأ ولنرى كيف يكون الأمر. يقول وذلك أقمنا والعبارة، وأشار بقوله والثاني جعلا إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز فيها خمسة أوجه. وذلك يعني بيان هذا، ذلك البيان وبيان ذلك، وذلك لأن المعطوف عليه هو الاسم الأول، المعطوف عليه هو الاسم الأول لا حول، لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح، متى يبنى على الفتح؟ كانت لا ناتية للجنس وتركبت مع الاسم كتركيبة 15، إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب اسم الله. متى ينصب اسم الله؟ يعني تكون لا ناتية للجنس وينصب إذا كان مضافا أو شبيه المضاف، أو يرفع، متى يرفع؟ إذا ما جعلنا لا نافية للجنس، إما نجعل زائدة أو مشبهة به ليس، هذه الحالات ذات بهذا الشكل. فإن بني معها على الفتح، إذا جعلنا لا أولا نفي الجنس والاسم مفرد، والاسم مفرد نافية للجنس والاسم مفرد، فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني، الاسم الثاني الذي معطوف، يعني المعطوف جاز في المعطوف، جاز في الثاني يعني أي معطوف ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح لا حول ولا قوة. لماذا البناء على الفتح؟ لتركبه مع لا الثانية، لنكون متأكد لتركبه مع لا الثانية، وتكون لا الثانية عاملة عمل إن يعني مشبهة يعني ناسية للجنسي نحو إلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الوجه ذكرناه بالأمس. الثاني الوجه الثاني، الثاني يعني في الاسم الثاني، ها الثاني النصب، نصب لما نقول لا حول ولا قوة بالتنوين نصب، الثاني النصب، ماذا النصب؟ عطفا على محل اسم لا، اسم لا نافية للجنس ذكر مفرد صحيح مبني على الفتح لكن محله النصب، فيكون هذا معطف على المحل، النصب عطفا على محل اسم لا، وتكون لا الثانية زائدة بين العطف المعطوف، نجعلها زائدة لا مهملة زائدة، وقوة منصوب لأنه معطف على محل لا حول، على محل حوله نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه له نظير، يقول ومنه قوله قول لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخلق على الواقع، الشاهد في الشطر الأول يعني في صدر البيت، لا نسب اليوم ولا خلة، خلة منصوب على أن لا زائدة، وخلة معطوب على محل نسبة لأن محله النصب. الثالث الرفع، نعم نعم نعم لا يعني خلتان خلتان كيف؟ لا ولا هي خلتان. لا ولا لا قاعد ينفي النسب والخلة والصحة. لا نسب اليوم ولا هي خلة. لا هي يعود على ماذا؟ هي يعود على ماذا؟ اليوم. اليوم هو. هو. ولا هو خلة. لا نسب في اليوم لأن اليوم ظرف. أنا سؤالي شو معنى؟ لا لا مو ما لا يجوز هذا. الظهر لا يجوز هذا لأنه لا جعلنا ضمير جعلنا على اليوم ولا اليوم ولا اليوم خلة ما نخبر عن اليوم أنه خلة يعني خلة في اليوم في هذا اليوم. الثالث الوجه الثالث في الاسم الثاني طبعا الثالث الرفع وفيه ثلاثة أوجه. الأول الوجه الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها يعني المركب على المركب لا حول هكذا نقول لا حول ولا قوة. قوة معطوف على محل لا حول مو حول وحدها على محل لا حول على المركب والمركب محل رفع لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبوي وحينئذ تكون لا زائدة لا حول لا حول ولا قوة لا نجعل زائدة وقوة معطوفة لا حول. الثاني يعني هذا الوجه الثاني في الرافعة الوجه الثاني في الرافعة أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس يعني لا حول ولا قوة يعني وليس قوة يعني بمعنى ليس ولا قوة موجودة مثلا هذا الوجه الثاني في الرفع. الثالث عن الوجه الثالث في الرفع أن يكون مرفوعا بالابتداء يعني كيف أن يجعل أيضا لا زائدة يعني مهملة نجعلها ليست عاملة لا حول ولا قوة قوة نجعل مبتدا والخبر محذوف يعني ولا قوة موجودة نقول على أن لا ليست مشبهة ليس قوة مبتدا وموجودة مثلا محذوف خبرها وليس للا عمل إذا قال وليس للا عمل فيه يعني ليست لا مشبهة بليس ولا نافية للجنس وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله له نظير يقول نعم ومنه قوله شاهد آخر هذا لعمركم هذا لعمركم الصغار بعينه الصغار الذل يعني الصغار يعني الذل هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو لا أبو هذه الشاهد لا أم ولا أبو لا أم ولا طبعا ولا أبونها إنما لم ينون القافية بعد هكذا لم ينون الشعر يعني من الشعر يعني لا أم لي ولا أبون وين لعمركم لا هذا لعمركم الصغار يعني هذا يكون جواب القسم هذا الصغار يعني إن هذا الصغار جواب القسم محدود بقرية الألفاظ المحفوفة ماذا الحافة بالقسم يعني القسم لعمركم حف بلفظ يدل على ماذا على الجواب يعني ما نحتاج إلى جواب يعني وهذا يدل على الجواب زين هذا ماذا هذه الأوجه الثلاثة إذا كان اسم لا الأولى لا مبني على الفتح هنا إذا قلنا لا حول نقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة هذه الأوجه الثلاثة وإن نصب المعطوف عليه نصب المعطوف عليه يعني يجوز نصبه نعم يجوز نصبه إذا كان اسم يجعل لا نافية للجنس واسمها وأما مضاف وأما شبيه بالمضاف مشبه بالمضاف وإن نصب المعطوف عليه جازت المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة يعني البناء الفتح ورفع النصب الأوجه الثلاثة المذكورة أعني البناء ورفع النصب طبعا بعد هذا خارج عن لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول ولا قوة بالله يكون الاسم الأول مبني على الفتح لذا قلت هنا عمم الأوجه عمم الأوجه يعني حتى إذا كان لا نافية للجنس يعني أنا دخل هذه الحالة لا نافية للجنس واسمها ماذا اسمها مضاف أو شبه مضاف يكون منصوب بعد مثل لا غلام رجل أو لا طالع عن جبل هكذا. نحو لا غلام رجل ولا امرأة يجوز ولا امرأة يجوز ولا امرأة يجوز. الوجوه الثلاثة كلها جائز. طبعا الخبر محذوف بعد حال لا غلام رجل ولا امرأة مثلا موجودان مثلا. بل وإن رفع المعطوف عليه هذا بعد ما ذكر الوجوه لأن ظاهر أنه واضحة بعد مثل ما ذكرنا يعني توجيهها مثل ما ذكرنا في الوجه الأول لا غلام رجل شيخنا الشيخ مكي لا غلام رجل ولا امرأته. لماذا ولا امرأته؟ بالفتح ايه لا غلام رجل ولا امرأته لا امرأته لا لا نتن جنس امرأته اسمه لا غلام رجل ولا امرأته نبنان زين شيخنا انت مش لا غلام رجل ولا امرأة على الابتداء على محل الغلام على محل يعني جعلنا قلت جعلنا لا زائدة نجعل لا وامرأة معطوف على ماذا على محلي يجوز هذا يجوز يا الشيخ شو قال قال لا غلام رجل ولا امرأة نجعل لا زائدة وامرأة معطوف على محل لا غلام رجل لا لا مركب ما لا لا لا لا لا هنا التركيب متى نقول التركيب إذا جعلنا لا مفردة لا عن اسم لا مفرد إذا جعلنا اسم لا مفرد وأنا اسم لا ماذا مضاف منصوب فعندنا يركب تركيب 15 متى يركب تركيب فإذا نقول هالشيء مثلا نجعل لا زائدة وامرأتون على مثلا مثلا على محل لا غلام قبل دخول لا لو هذا بعد ما أصلا ما يحتاج إلى هذا التوجيه نقول لا زائدة امرأة نجعلها مبتدا مبتدا نجعلها أو لا نجعل لا مشبهة بليست من توجيه فقط لا على محل لا غلام يعني بفرض أنه لا بعد ماذا يعني محل قبل دخول لا شو جيد يصير زين ولا غلام رجل ولا امرأتان شيخنا الشيخ محمود لا غلام رجل ولا امرأتان بالنص شنو قاني على أن لا زائدة وامرأتان معطف على لفظي على لفظ لا غلامة مو على محل غلام رجل على لفظ غلامة لأن لفظه منصوب بعد اللفظ ماذا منصوب يعني هنا ليش معطف على من على من غلامة منصوب معطف على غلامة لفظي أنا أريد أقول مو على المحل لو سابقا الحالة سابق على محل لا حوله لا محل لا هنا بعد ما أكو محل يعني ما يجد له محل على لفظه يعني يقول على لفظه زين ما محل محل ما يوجد له محل منصوب يعني لا حول له محل في محل نصب مبني على الفتح في محل نصب لكن لا غلام رجل هو منصوب بعد شنو محل منصوب لفظا ومحلا ننقل على لفظي على المحل على لفظي على لفظي يعني على المحل ما يحتاج شكلها يوجد قاعدة النحو أن كل اسم مبني أو كل شيء مبني لابد أن يكون له محل ايه الأسماء نعم أسماء والله والله المبني بشكل عام لا المبني بشكل عام لا ماذا الفعل الماضي المبني له محل هو السؤال إذا أقول يعني هذا الإجابة وهذا الإجابة يعني إذا كان ماضي فعل ماضي مبني على مثلا نقول مبني على الفتح الضارب الزاد مبني على الفتح هل له محل نعم قد يكون له محل إذا كان جعلنا الفعل قد يكون له إذا كان مثلا وقع فعل شرط أو فعل جواب شرط الفعل المضارع نعم الفعل المضارع لابد إذا كان مبني يكون له محل الحرف لا بعد بشكل احنا نقول أن الجملة لها محل الجملة لها محل مو دائما أصل الجملة على قسمين الجملة بعض أن جمل لها محل وبعض جمل لا محل لها من الإعراب الجملة الفعلية لها محل لا مو كل جملة فعلية لا يعني الجمل هي أنواع الجمل 14 جملة عندنا، 14 نوع من الجمل، سبعة لها محل الإعراب وسبعة لا محل لها من الإعراب. مثلا الجملة إذا وقعت خبرا لا محل، إذا وقعت صفة، إذا وقعت حالا، إذا وقعت جواب شرط، الجملة مو الفعل، جواب شرط مقرون بالفاء، جواب الشرط جازم لهذا الشرط مقرون بالفاء لا محل. مثلا هذا من باب المثال، هذه لا، إذا وقعت مضاف إليه لا محل، إذا وقعت مقول القول لا محل. لكن الجملة إذا وقعت في ابتداء الكلام لا محل، إذا وقعت مستأنفة لا محل، إذا وقعت صلة لا محل، إذا وقعت مفصلة لا محل. نعم نوع واحد من الجمل المفصلة لها محل، يعني مفصلة لضمير الشأن لها محل، لكن باقي أنواع الجمل المفصلة لا محل من الإعراب. فالمودة والجملة سواء كان فعلية أو اسمية، يعني هذا التقسيم سواء كان جملة فعلية أو اسمية. ويقولون الأصل في الجملة أن تكون لا محل لها من الإعراب، يعني ولكن متى تكون يكون لها محل من الإعراب؟ إذا وقعت موقع المفرد، إذا وقعت موقع المفرد. مثلا الخبر، لماذا نقول الجملة إذا وقعت خبر لها محل من الإعراب؟ لأن الأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا، فالجملة هنا وقعت موقع المفرد. الأصل في الحال، كيف نعرف الحال؟ ما نقول الحال اسم منصوب نكرة مشتقة مثلا، نقول الجملة إذا وقعت موقع الحال يكون لها محل الإعراب. يعني هذا قاعدة، يعني الجملة إذا وقعت موقع المفرد يكون لها محل الإعراب، وإلا إذا لم تقع موقع المفرد لا محل لها. لا هذا أصلا فيه خلاف، أن الفعل المضارع رفعه لماذا مرفوع؟ على قول أنه ورد، هذا رد لا في قطر النداء ابن هشام يناقش هذه الأقوال، ولذا يتخذ هذا القول، أن يقول الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. هسه عليه إشكال، يعني نوقشه هذا، يعني يعني نوقشه. كيف العدم يعمل؟ لا مو عدم، مو عدم، وجود نفس التجرد، المعنى هذا المعنى المصدري لا من غير عدم. أصلا نقول عامل معنوي زين، وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني. أصلا إذا نقول شكل المبتدا والخبر كيف مرفوع؟ لم يقع لا مرفوع، مرفوع ما أي شيء رفعه. الابتداء عدم. هم نقول تجرده هذا تجرده من ال، يعني إذا كان خاليا من الناصب والجازم نفس التجرد يكون وجودي. وين سمع على هاي الورقات إخواني؟ العرب رفعوا نحن رفعناه، العرب رفعوه إذا كان خاليا نحن رفعناه. وين رفع صح؟ يعني هذه توجيهات ترى، توجيهات شو تشغل الذهن. وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان، إن رفع المعطوف عليه يعني هذه الحالة الثالثة، ما نقول إما نكون مبني على الفتح، وإما منصوب هذا الأول المعطوف عليه، وإما ماذا؟ وإما مرفوع المعطوف. وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان، البناء على الأول، البناء على الفتح. مثلا نقول لا رجل ولا امرأة، أو في المثال الذي ذكرناه بالأمس لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. البناء ماذا؟ بناء على الفتح. لماذا؟ على أن لا نافية للجنس وحول اسم، وقوة ماذا؟ اسمه. هنا مثلا لا رجل ولا امرأة، لا رجل لا نجعل الأول ماذا مشبه بليس رجل اسمها، ولا الثاني ماذا نافية للجنس، وامرأة خبر اسم لا، لا في الجنس اسم لا، والخبر ما هذا. ولا غلام رجل، غلام رجل مثل مثالين على ماذا؟ على أن الاسم قد يكون مفرد قد يكون مضاف ومشبه مضاف. ولا غلام، لا غلام رجل، لا غلام رجل، إذا لا مشبهة ليس غلام اسمها ولا امرأته، امرأته لا نفي الجنس والامرأة اسم. ومنه قوله قل شعر فلا لغو ولا تأثيم فيها ولا وما طاه به أبدا مقيم. الشيء في صدر البيت فلا لغو ولا تأثيم فيها، شاهد ولا تأثيم فيها مبني على ماذا؟ على الفتح. الثاني الرفع نحو لا رجل، لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة، ولا غلام رجل ولا امرأة. هنا طبعا لا لولا ماذا؟ مشبهة بليس، ورجل اسم لا. ولا الثانية إما نجعلها مشبهة بليس وإما نجعلها مهملة، نجعلها مهملة زائدة يعني. وإذا جعلناها زائدة امرأة إما معطف على رجل وما نجعل مبتدا مستقل، هو مبتدا يعني مبتدا مبتدا وخبره محذوف. وكذلك لا غلام، لا غلام رجل وامرأة نفس الشيء تحليل. ولا يجوز النصب الثاني فقط هنا إذا كان المعطف عليه، إذا كان مرفوعا في المعطف لا يجوز النصب، أما الفتح وأما الرفع. النصب لا وجه له، لا وجه للنصب. مثل ما ذكرنا مثلا نقول يعني ما في عامل، إذا قلنا لا حول ولا قوتان، لا حول ولا قوتان، إذا جعلنا لا زائدة معطوف على ماذا؟ على ماذا؟ على محلي محل مون. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة ماذا؟ إذا جعلنا لا نعم لا زائدة وضعف ماذا؟ قوة ماذا معطوف؟ معطوف على اللفظ، لفظ مبني ها؟ على محل، لا محل النص يعني، لأنه لا هنا إذا كان مفرد، لأن المعطوف في قوة المعطوف عليه. إخواني ممكن واحد أنا الآن أنا جت هذه الشبهة في ذهني ولكن حلها هكذا مثلا لاحظ لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن واحد يقول لك أنه لا هذه ماذا نجعلها ماذا زائدة وقوة معطوف على محل حوله، هذا مو محل النص ثم معطوف على محل حوله. نقول معطوف المعطوف المعطوف في قوة تكرار العامل صح. مثلا ما نقول جاء زيد وعمون، كان قلنا جاء زيد جاء عمون، جاء زيد جاء عمون. الواو جينا يعني حذفنا واحد من العاملين، بدأ نقول جاء زيد جاء عمون، قلنا جاء زيد وعمون، يعني عمون كأنه العامل تكرر عليه. طب هنا إذا بقوة تكرار العامل صح، لا حول ولا قوة لا يجوز، لأن في قوة تكرار العامل كأن لا دخلت عليه، إذا دخلت عليه لابد أن يكون مبني على الفتح. فجئت مثل الآن أنت بدل أن خلي قوة مكان حوله، لا قوة لا قوته على المحل، على المحل حتى عرفنا على المحل يعني كنا منصوب بعد مو كنا منصوب المحل منصوب المحل منصوب مو اللفظ فعلا. يعني لو خلينا مكان قوة المكان حوله كنا قوة يعني بعد لازم يكون لفظ ماذا؟ يكون لفظ مبني. المحل منصوب خلينا مكان قوة المكان حوله ينصب أو يبنى، يبنى. فإذا شون يعني إذا جعلناه منصوبا كأننا كذلنا العامل، والعامل ولا لأن في الجنس تبني إذا ما تنصب إذا كان مفرد. إذا قال يتعين ماذا؟ يتعين نص. حتى إذا كان حتى لا غلام رجل ولا امرأة، حتى هذا لا لاحظ لا غلام في حالة ماذا؟ الآن نحن في محل حالة رفعها، لا غلام في حالة لا غلام رجل غلام رجل ولا امرأة أيضا لا يجوز، لا يصح، لأنه هذا زين الآن والثاني الآن نحن في ماذا؟ وإن رفع المعطف عليه جاز في الثاني وجهان، البناء على الفتح. أصلا إحنا ما في المبني، لا حولون، لا أصلا هذا خارج عن البحث، لا أصلا خارج، صار خلط يا جماعة، قوة يجوز يعني على المحل، صار خلط يا جماعة، لا في حالة رفع، لا حولون ولا قوة لا يجوز، لأنه ننصب على ماذا؟ هذا يعني إذا ننصب على ماذا؟ إيه يجوز طبعا، هم ممكن واحد يجعل بدل لا الإشكال في البدل، يعني في البدل يقول في قوة تكرار العامل، لا حصل خلط بين العطف وبين البدل، العامل في العطف والعامل في البدل، لكن محل مثل ما تفضل الشيخ، لكن في البدل يقول لا يجوز ذلك، لا حول ولا قوة لا يجوز النصب، ننصب على ماذا؟ نعطف على المحل، هذا لا ما لا محل له، حول لا محل له، زين نجعل مثلا لا ناسي للجنسي لا يكون مبني على الفتح، نجعل لا مشبهة ليس لا بد أن يكون مرفوع، فلا عامل له. شو سعر خاطر؟ فلازم كل سمخية يكون بينهم ولا بد أن تكون سمخية. وهذا المطلب الذي ذكرت أول اشتباهه، لأنه ذاك في البدل مو في العطف. لأنه في قوة تكرار العامل، وأنه كان العامل مكرر، وإذا تكرر العامل يلزم منه ماذا؟ يلزم منه البناء، هذا في شرط في موضع آخر. زين. الثاني الرفع لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة، ولا يجوز النصب للثاني، لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا على المحل، ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب، يعني ليست ناصبة، يعني ليست نافية للجنس حتى تكون ناصبة، ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب، ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني إذا رفعت الاسم الأول يعني المعطوف عليه لا تنصب الاسم الثاني يعني المعطوف لا ينصب، أما الرفع وأما البناء على الفتح. إذن نستمر. ومفردا نعتا لمبني يلي تفتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، شو يريد يقول هنا؟ بحث في توابعها، في توابع اسم لا، في توابع اسم لا النافية للجنس، هذا ما ذكرناه أول، تابع إذا كان التابع من نوع العطف، العطف بالحرف، هذه مرة في الأحكام. الآن نذكر إذا كان التابع نعتا، إذا كان التابع نعتا، هذا إذن في صور، ثانية يكون اسم لا مفرد، اسم لا مفرد مثل لا رجل مفرد، والنعت أيضا مفرد، كلاما مفرد، الاسم مفرد والنعت مفرد، يعني النعت والنعت كلاما مفرد، ولم يكن بينهما فاصل، لم يكن بينهما فاصل، مثل لا رجل ظريفة، لا رجل ظريفة، لا رجل جميلة، لا رجل هكذا القبيل، لا رجل ظريف كم يمثل بهذا المثال، هذا يجوز فيه إخوان ثلاثة أوجه في النعت، البناء على الفتح والرفع وبعد ماذا قلنا أيضا النصب، لا رجل ظريف مثلا حاضرون، لا رجل ظريف كأنه مركب ترتيب 15 أولا مركب، نجعل مركب راجل، يعني ننزله منزلة حقيقة ليس مركبها، ننزله منزلة المركب، توجيه هذا أيضا توجيه، كأنه مفرد مفرد كأنه مفرد، وأدخلنا عليه لا ما نحتاج نكتبه، لا رجل ظريف، رجل ظريف، رجل أو قلنا رجل ظريف، رجل ظريف كأنه مركب واحد، أدخلت عليه لا صار لا رجل ظريف، كأنه مفرد مفرد من منزلة الكلمة الواحدة، مش ما وجهت الموضوع الضريف هي نعم وصلاتنا وليست محلنا تلاحظ الرجل في نعم شلون من أول رجل ضريفة أصبحت ضريفة نعم لفظ رجل مش ما نركبها كلها جملة واحدة تصبح ليست هي نعم هي نعم لرجل مش عارف شكلها مفضل عن كل رجل ظريفة يعني كل جملة واحدة يعني كل مركب يعني رجل ظريفة كل مركب واحد ليش ما تعتبرها هيك ليش ما تعتبرها مثلا رجل ظريفة ظريفة هي نعت لفظ رجل حركت لفظا بالفتح ولكن هي مصوبة محلا نفس ظريف ها يعني كنت تقول مثلا في البداية بحث النداء مثلا يا أيها الناس أو يا أيها الطالبون مبني على الضم يعني مرفوع لفظا مو ذاك مرفوع هنا لا لا لا يعني تابع للفظي يقول التابع للفظي مبني لفظا منصوب التابع للمحل يقولون مثلا تابع للفظه تابع للفظه يتبع اللفظ يكون لابد أن يكون منصوب للمشاكلة هنا اللفظ هنا مبني لا ما عندنا تابع للبناء في التوابع اسم تابع لاسم آخر يتبعه في إعرابي لا يتبعه في بنائي ما عندنا لأن تتابع كلمات النحاس يقول التوابع تتبع ماذا تتبع الإعراب ما تتبع البناء عشان بدل نقول رأيت هذا الرجل رأيت هذا الرجل الرجل التابع لإعراب هذا محل نصب إذا صار منصوبا ما يتبع للبناء وأنا شفنا إذا أنت اعتبرت كلمة واحدة ما عادش أصبح تابع. أنا قلت تنزيل هذا. أنا من فرع التوجيه. بدون وجه كيف يوجهونه؟ يقول أصلا نعتبره كلمة واحدة. الموصوف الموصوف الموصوف الصفة الموصوف الصفة كلمة واحدة اعتبرناه مصداقا يعني لا في المصداق شيء واحد. وأدخلنا عليه لا. كأنه شيء واحد مركب. أصلا مو مضاف ولا شبه مضاف. هذا ما نتعذب ولو كلمة كلمة واحدة نعتبرها ننزل منزلة التركيب الواحد وإلا إذا نتعذب التابع التوابع تتبع للإعراب ما تتبع للبناء لذا قالوا في أصلا في المنادى يا أيها الطالبون يا أيها الرجلون هذا الرجل مرفوع لماذا يقول تبع تبع أيوه تبع أيوب فقط للمشاكلة وأعرض ما قالوا بنية لما يجعلون رجل مبني كما أن مثلا أيوب مبني على الضم رجل مبني على الضم يقول معرب وتبعه لأن علامة البناء وعلامة الإعراب شيء واحد هنا الضم هي إذا يقولون المشاكلة المشاكلة شيخنا هنا الرجل أصلا لا ينون لا لا ينون لكن الضم إعراب ضمته إعراب أو بناء ضمة إعراب إذن معرب لكن أي مبني فكيف تبعه يتبعه في الشكل فقط الشكل على أي حال مبني على الفتح هنا يقول نجعل منزل منزل التركيب ويدخل عليه لا واحد لا رجل ظريفا منصوب لماذا منصوب تبع محل محل محل لا رجل ظريف تبع محل كل رجل من محل الرفع لذا قال كل لا رجل لا رجل لا رجل لا رجل أصلا ما بحثنا هو بالعطف في النعت هذا هناك عطف هنا هنا عطف هنا هنا بنعت لا رجل ضريف ضريف لا رجل ضريف ضريف مرفوع أصلا ما فيش من قال يوجد إشكال لا لا لا حول ولا قوة قلنا يجوز لا حول ولا قوة لا يجوز لا لا حول ولا قوة يجوز يجوز يجوز هذا هذا يجوز أصلا اتفقنا على أنه يجوز ما في مشكلة لا هذا الأول مرفوع لا رجلون لا هذا مرفوع لا رجلون ولا امرأتان لا يجوز هذا لا يجوز ما في عامل أصلا يبقى بدون عامل وجهين أقول إما نعمل مبتدا أو نعمل لا هذا بيت متى متى متى إذا قلنا أين نعمل لا لا حول لاحظ المثال 35 بني يا مو يا تختبر صفحات كتابنا عن كتابكم. مثلا نقول لم لا غلام رجل ولا امرأة، هذا لا يجوز العطف على غلام لا غلام رجل، لأنه إذا كان مضاف ما يركب، ما ننزل منزلة المركب. من أين هذا؟ في النوم ينظر المعطف على محلة وغلام، وبهذا لا غلام رجل، لا غلام رجلين ولا امرأة. ولا امرأة، هذا المعطوف على محل المحل إلا يقول معطوف على محل غلام رجلين، لأن محله يفعل أنه مبتدا، كان مبتدا قبل دخول لا، ماذا كان مكان مبتدا؟ لا، لا تلاحظ كلمات قبل هذا ماذا قال؟ قال يجعلونهم بمنزلة المركب الواحد مبني على الفتح. متى يبنى على الفتح؟ نجعلهم بمنزلة المركب الواحد إذا كان اسمه مفردا لا مضافا أو شبه مضاف. إذا كان مضافا أو شبه مضاف نعم، ما نعتبر مركب مع على مركب ولا لبنية. لو كان مركب معلى لبنية معنى نجعله معرف، إذن مو مركب معلى، ما تركب معلى لا إذا كان مفردا. دقيق، هاي يعني قوانا مسألكم تداخل فيما بينها. زين، إذا أخي البيت ومفردا نعتا ومفردا، يعني إذا كان النعت مفرد، إذا كان نعت مفرد ما هو مضاف أو شبه مضاف، النعتها ومفردا نعتا لمبني، متى يكون مبني؟ متى يكون الاسم مبني؟ إذا كان مفردا. لذا أنا قلت المنعوت مفرد، يعني الاسم مفرد والنعت مفرد، كلاهما مفرد. ومفردا نعتا، النعت مفرد لمبني، متى يكون مبني؟ قل يكون مبني إذا كان مفرد، يكون مبني، فإذا كلاهما مفردا. يلي يعني لا يكون بينهما ماذا؟ فاصل، لا يكون بينهما فاصلة بين النعت والمنعوت. ومفردا نعتا ومبني لمبني يلي فافتح، هذا مفردا نعتا مفعول به لافتح، يعني افتح نعتا مفردا ولي ماذا؟ ولي ماذا؟ اسم مبني، الاسم المبني، يعني اذا كان مفرد هكذا يكون التقدير. ما عندنا تنازع، او انصبا بلي عطف معطوف، فافتح او انصبا بلي، افتح بلي يكون باب التنازع. ومفرد طبعا هذا ما هو باب التنازع، لان يعني باب التنازع لابد ان يتقدم العامل لا يتاخر. هو التنازع ما يدل بين افتح وانصب، افتح انصب او ارفع او ما لا اصلا ما عندنا واو، فتح مش اسم متنازع عليه. لا يعني اقول اصل التنازع لابد يكون عامل مقدم مو مؤخر، العامل المقدم والمعمول المتنازع فيه لابد ان يكون مؤخر، لكن هنا مفردا مقدم هو. الشيخ ايش يقول؟ الشيخ احمد يقول افتح وانصبا فعلان، تنازع في من فيه مفردا نعتا. أنا ما قلت أنا افتح نصب، ماذا نصب؟ مفردان أو انصدان أو ارفع، هذا ماذا؟ هذا ثلاثة أفعال تنازع فيه مفردان. لا، نزعل من باب العطف، لأن وباب التنازع لابد أن يكون المتنازع فيه مؤخر مو مقدم. لو بس حاجة شرح المتنازع فيه، لكن ما يشتركون مفردان ناعتن مو متنازع فيه. نعت المتنازع فيه لي افتح وانصب وارفع، ها لا، ولكن مثلا في يقولون من شرائطه ان يعني يكون ماذا؟ بناء على قول هذا من شرائط المتنازع فيه ان يكون ماذا؟ ان يكون مؤخر مو مقدم. الحسن والحسين هما قاما القاعده هنا في تنازع ومؤخر الاسم. لا، الحسن والحسين، الحسن مبتدا والحسين معطوف عليه، قاما خبر، ما في تنازع، تنازع مفعول اسمية. لا، الحسن والحسين، الحسن والحسين والحسين قاما إمامان مبتدا وخبر، قام أو قعد، يعني إن قام وإن قعد هذا متضمن ماذا؟ فعل الشرط، جواب الشرط. على أي حال هذا النعت إذا كان مفردا، إذا كان مفردا لمبنيين ويلي يلي من دون فاصلة افتح أو انصب أو ارفع يجوز فيه الأوجه ماذا؟ الثلاثة. الفتح النص طرف تعدلي قشر أحمد. إذا كان الاسم مبنيا ونعت بمفرد إليه أي لم يفصل بينه وبين بينه وبينه بينه الضمير بينه يعود على الاسم. إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد وزان على النعت بينه وبينه بفاصل جاز النعت في ثلاثة جاز في النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح لتراكبه مع اسم لا نحو لا رجل ضريب كذا. الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ضريفا. الرفع ثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبوي كما تقدم نحو لا رجل ضريفا. أحسنتم. بعدين الشيء إذا كانت مثلا فقط إشارة فقط إشارة إذا كان النعت مثلا منفرد أو كان بينهما ماذا فاصل إيش يقول لا يجوز الفتح. كل فاصل لا يجوز الفتح أي فاصل من تقدم الخبر عليه لا يجوز الفتح بل يجوز في ماذا فقط النصب والرفع. صلى الله على محمد وعلى آله.